والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هو المسكين على وجه الحقيقة. ونحن نعلم أن هذا الصنف هو أحد مصارف الزكاة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حيث قال جل ذكره: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمسكين أحد الأصناف الذين يستحقون الزكاة، وهؤلاء المساكين قد يشابهون الفقراء، كلهم أصحاب حاجة، الفقير محتاج والمسكين محتاج، وقد يطلق أحدهما على الآخر فيقال لهذا مسكين ويقال له فقير. ولكن هناك فرق حقيقي بين المسكين وبين الفقير. الفقير من عادته أن يسأل الناس، ومظهره يدل على فقره، فيسارع أرباب الخير إلى الصدقة عليه وإلى إعطائه الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. ولكن المسكين ظاهره يدل على التجمل، وظاهره يدل على الاستغناء، وحقيقته غير ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا. قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وهذا فيه إشارة إلى بيان أهمية الاستعفاف وعدم ابتذال الوجه بالسؤال وجعل ذلك سببا للاستكثار، فإن هذا الأمر مذموم في الشريعة. وقد تقدمت معنا أحاديث عدة تنهى عن ذلك وتبين سوء عاقبته. والنبي عليه الصلاة والسلام بين حال هذا المسكين. لماذا كان مسكينا؟ لأنه ليس عنده شيء يكفيه، والناس لا يتفطنون في الغالب إلى حاله، لأن الناس إنما يعطون في الغالب من يتعرض لهم بسؤال، ومن يرون في مظهره أنه محتاج. ولكن المسكين يتعفف ويظهر التجمل، والذي يراه ولا يعرف حاله يظن أنه من أهل اليسار وأهل الغنى. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه يجب على الإنسان المسلم صاحب الصدقة أن يبحث ويتحرى عمن يستحق هذه الصدقة، فإن كثيرا من الناس الذين يمدون أيديهم بالسؤال، والذين يتعرضون لإخوانهم الموسرين، ليسوا على الحقيقة من أصحاب الحاجات، وإنما المحتاج الحقيقي الذي لا يجد شيئا وظاهره يدل على التعفف. فعلى الإنسان المسلم أن يحرص على البحث عن هؤلاء، لأنهم هم المحتاجون على الحقيقة. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها احصي ما يخرج منها. فلما اتينا تبوك قال اما انها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن احد، ومن كان معه بعيره فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت 10 أوسق 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال الراوي كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. هذا الحديث أيها الإخوة اشتمل على أمور عديدة وفوائد كثيرة، ولكن الذي يتعلق منه بباب الزكاة هو جواز الخرص. جواز الخرص، والخرص معناه التقدير، التقدير على أهل الزروع وأهل الثمار. فإن الإمام يجب عليه أن يبعث من عمال الصدقة من يقدر على أهل الزروع والثمار قبل جذابها، يقدر كم تساوي، ثم بعد ذلك يقدر مقدار الزكاة، فإذا جدت جاءوا وأخذوا الزكاة. ومع أن المسألة من باب التقدير والتخمين، إلا أن هذا الأمر جائز في الشريعة، وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وفعله هو، وهذا تشريع بلا شك. وفي هذا التشريع أيضا حكمة، فإنه لو لم يكن كذلك لعسر على الإمام تعرف مقدار الزكاة في كثير من الأحيان. ربما أخذ الإنسان شيئا قبل وقته، ربما أخفى شيئا، ربما وهب شيئا، فلذلك قد يفوت على المساكين شيء كثير. فأولى من ذلك وأيسر منه أن تخرص هذه الثمار قبل أن تقطع، قبل أن تجد، ثم بعد ذلك يحفظ حق الفقير فيها. وهذا هو المقدار الذي يتعلق من هذا الحديث بكتاب الزكاة. وفي هذا دليل أيضا على أن الإمام يجب أن يدرب أصحابه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع أصحابه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرصوا، أن يقدروا ثمر هذا البستان، فقدروه واختلفت تقديراته، ثم خرص النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، فقد آتاه الله سبحانه وتعالى العلم والإيمان والحكمة وأيده بالوحي، فخرص النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر المرأة أن تحصي ما يخرج من حديقتها، يعني إذا جدت ثمر هذه الحديقة أن تعرف مقداره. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير بذلك إلى دقة حدسه وخرسه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما عاد من سفره سأل المرأة، سألها كم خرج من حديقتها، يعني كم كان مقدار هذه الثمرة التي في نخلها، فأخبرت بأنها 10 أوسق خرس النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه كما قلنا جواز الخرس ومشروعيته، ويستفاد منه أيضا أنه ينبغي أن يكون الذي يخرس هذه الثمار وهذه الحبوب أن يكون من أهل الخبرة وأهل الثقة وأهل المعرفة، لأنه لا يكفي أن يكون الإنسان دينا خيرا، هذا أمر هام، ولكن لا بد أن تكون له خبرة وأن يكون له حدس صادق في أمثال هذه الأمور، حتى لا يجور على صاحب المال ولا يجور على المساكين والفقراء في حقهم من هذا المال. نعم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأمور من أمور الغيب التي لم تحدث بعده، وهي من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر بها قبل حدوثها. قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد. وهذا توجيه منه صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وهو دليل أيضا على أن الإمام ينبغي أن يهتم بشؤون رعيته، فإذا خاف عليهم أمرا فيه هلكة لهم أو فيه إتلاف لأموالهم أو نحو ذلك، عليه أن ينبههم وعليه أن يحذرهم حتى يعدوا للأمر عدته. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الحركة، قال: لا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله، لأنه إذا عقله استوثق منه. فهبت الريح في تلك الليلة، وتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه ليس كبقية البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فقام رجل، خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قام رجل من المسلمين فحملته الريح وألقته في جبال طيب. وهذا دليل على شؤم مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يقول: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلة بيضاء، كان هذا من النصارى، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هديته، وهذا أمر مشروع قبول الهدية، وكان من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقبل الهدية، لكن لهذه الهدية ضوابط، فلا يجوز أن تكون هذه الهدية لإبطال حق، ولا تجوز أن تكون هذه الهدية لإقامة باطل، ولا يجوز أن تكون هذه الهدية لصاحب أمر أو صاحب سلطان ليس بينه وبين المهدي أية علاقة سابقة، لأنه يخشى في مثل هذه الحال أن تكون الهدية سببا لجلب مصلحة للمهدي لا يستحقها. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام الهدية وكساه بردا، كسى من؟ كسى ملك أيلة، أرسل إليه ثوابا على هديته هذه. وكان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، فقبل الهدية البغلة وأرسل له بردا، كساه بردا، وكتب له ببحرهم، يعني كتب له كتابا وملك أيلة ببحرهم، يعني كان في البحر، كانت مدينتهم في البحر، فأرسل إليه البردة والكتاب. ثم بعد ذلك لما أتى وادي القرى وهو قافل من سفره في رجوعه، قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أنه يجب أن يكون الذي يخرس على مقدار عال من الفراسة والخبرة والمعرفة، وأراد أن يظهر لهم أيضا أمرا آخر، وهو أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. فقال: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خرص، والتمر في رؤوس النخل قبل أن يقطع، فلما قطع وكيل وجد نفس المقدار الذي خرصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لأصحابه: إني متعجل إلى المدينة. وهذا دليل أيضا على أن الإنسان المسافر إذا انقضى غرضه وانتهى الأمر الذي من أجله سافر من بلده، أنه يشرع له أن يعود، إذا لم تكن هناك مصلحة أنه يشرع له أن يعود. قال: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. قال الراوي: فلما أشرف على المدينة، يعني لما اقترب منها بدت معالم هذه المدينة الطاهرة، قال عليه الصلاة والسلام: هذه طابة. وهذا اسم من أسماء هذه البلدة المباركة، بلدة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا، هذا الجبل، قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. ورد عند الأربعة أنهم في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا جبل بالتكبير. وفي هذه الرواية، في رواية البخاري، جبيل، ويجوز التصغير، ويكون التصغير للتمليح والمدح في اللغة، هذا أسلوب من أساليب اللغة. قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام يحبه فهذا أمر لا غضاضة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من جبال الجنة. ولكن كون الجبل هذا الجماد يحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، هذه هي المسألة التي قد يتوقف فيها. والعلماء بيّنوا وجه الإشكال هذا، فقالوا: إن كون الجبل يحب النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا غبار عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلمه الجذع، حن إليه الجذع، وجذع النخل من الجمادات، فلا غضابة أن يكون هذا الجبل كالجذع في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يتصور منه الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ وهذا من باب المفاضلة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يفاضل بين قبائل الأنصار، والعلماء أخذوا من هذا جواز المفاضلة في الخير، جواز المفاضلة في الخير. لماذا؟ لأنها تدفع إلى المسارعة والمسابقة إلى تحصيل المنزلة التي من أجلها تقدم من تقدم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دور بني النجار، هؤلاء خير دور الأنصار. لماذا؟ لحرصهم على الخير والقرب من الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته والكف عما يغضبه، كانوا أسبق الأنصار وأخير الأنصار في هذا الباب، وكلهم من أهل الخير كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج. قال: وفي كل دور الأنصار خيرا. في كل دور الأنصار، يعني قال خيرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم في الفضل على مراتبهم، وهذا كما قلنا دليل على مشروعية المفاضلة في أمور الخير، حتى يتسابق الناس إلى تحصيل منزلة المتقدمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. هذا مما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب، فمن الثمار كالنخل وكالعنب إذا صار زبيبا، كل هذا تجب فيه الزكاة، والتيل إذا جفف كل هذا تجب فيه الزكاة، والحبوب تجب فيها الزكاة. ولكن الوسيلة التي تسقى بها هذه الثمار وهذه الزروع مختلفة، بعضها تسقى بوسيلة فيها كلفة وفيها جهد وفيها عناء، فلهذا راعت الشريعة هذا الأمر فخففت مقدار الزكاة عن أصحاب هذه الثمار وأصحاب هذه الزروع الذين يتكلفون في سقيها وزرعها. وأما إن كانت تسقى بالسماء يعني بالمطر أو بالعيون أو بالأنهار ففيها العشر كاملا، العشر. وهذا الأمر دليل على أن الشريعة راعت لكل حالة ما يناسبها، فإن الزروع والثمار التي تسقى بالأمطار أو بالعيون أو بالأنهار لا يتكلف أصحابها شيئا كثيرا، لكن التي تسقى من الآبار وترفع هذه المياه، أولا تحفر الآبار ثم بعد ذلك ترفع هذه المياه بوسائط الرفع المختلفة لسقيا هذه الزروع والثمار، لا شك أن أصحابها يتكلفون كثيرا. فلذلك خففت عنهم الشريعة في الزكاة فجعلت عليهم نصف العشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ وهذا الحديث أيضا يتعلق بكتاب الزكاة، لأن فيه بيانا لمن لا يحل صرف الزكاة لهم، وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والراوي يذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عند صرام النخل، يعني عندما يقطع النخل ويجد، كانوا يأتون بصدقاتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكونونها عنده حتى تصبح شيئا كثيرا. وكان عنده الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما صبيان صغيران، فجعلا يلعبان ببعض هذا التمر، فأخذ أحدهما تمرة فوضعها في فيه، فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من فيه وألقاها، وقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكلون الصدقة؟ وهذا فيه تكريم من الله سبحانه وتعالى لآل بيت رسوله عليه الصلاة والسلام، فيه تكريم من الله سبحانه وتعالى لآل بيت رسوله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه في بعض الأحاديث قال: أما علمت أن الصدقة أوساخ الناس؟ فإذا كانت كذلك فإن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كرمهم الله بكرامة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحرمهم من الزكاة، ولكن جعل لهم نصيبا في الفيء، جعل لهم نصيبا في الفيء في بيت مال المسلمين. نعم. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الإنسان يجب عليه أن يهتم بتربية من يلي شؤونه من الأبناء والنساء والخدم وكل من حوله، فلا ينبغي أن تدفع الإنسان محبته أو شفقته أو غير ذلك، لا ينبغي أن تدفعه لأن يترك تعليم من يجب تعليمه. والتربية تعني التعويد والتعليم، لا بد منهما، في كل حال، وبخاصة لأهل بيت الإنسان لأبنائه، لا بد أن يدربوا على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عوده على الطهارة وعوده على الفضل وعوده على البر وعوده على الخير نشأ على ذلك، ألف ذلك ونشأ عليه. وإذا عوده والعياذ بالله على الغش والكذب والخيانة وسوء الخلق نشأ على ذلك، إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لهذا الصبي هذا الأمر اليسير الذي يحتقره كثير من الناس، تمرة، ماذا تغني هذه التمرة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام بيان الحق وتعليم الناس وتربية الناشئة لم يترك ذلك، وهذا من الأمور التي يجب أن يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحرص من كل أحد على أمثال هذه الأشياء. عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. وهذا الحديث فيه بيان لحكم ارتجاع الصدقة، أن الإنسان إذا تصدق بصدقة لا يجوز له أن يرتجع هذه الصدقة. بعض العلماء يرى أن هذا على سبيل الكراهة، وبعضهم يرى أنه على سبيل التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه من يرتجع صدقته بالكلب، والكلب كما تعلمون نجس وقذر وأقذر ما فيه قيئه، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعود في صدقته يرتجعها بعد أن أعطاها كالكلب الذي يتقيأ ثم بعد ذلك يرتجع يلعق قيئه مرة أخرى، وهذا بلا شك أنه من كمال التنفير عن أمثال هذه الأمور، مع أن عمر رضي الله عنه لم يرد أن يأخذ هذه الفرس بغير ثمن، ولكن لما كان عود الإنسان في صدقته حتى ولو كان ذلك بثمن مظنة لأن يأخذها بثمن بخس ولأن يكون عائدا في هبته، سد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب ومنع منه. فإن عمر رضي الله عنه أعطى هذه الفرس لرجل من المسلمين ليجاهد عليها، ولكن هذا الرجل لم يهتم بفرسه التي أعطاه عمر إياها فأضاع أهملها، فحزن عمر رضي الله عنه على تلك الفرس وأراد أن يشتريها، وظن أن الرجل لا يبالي سيبيعها بأي ثمن، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. وهذا الحديث يؤخذ منه أيضا وجوب السؤال عما لا يعلم الإنسان حكمه، وجوب التثبت والسؤال قبل الإقدام على الفعل، وهذه الحال تكاد تكون مفقودة بين المسلمين في هذا الزمن والعياذ بالله، إلا من رحم الله. كل إنسان يتصرف ولا يبالي، وإذا وقعت له بعض الأخطاء أو تورط ذهب يسأل، وقد كان في غنية عن هذا الأمر لو سأل وعرف الحكم. فعمر رضي الله عنه ما سارع إلى شراء هذه الفرس مرة أخرى، الفرس التي وهبها، ولكنه جاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر. ونجد في حياة الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام أمثلة كثيرة لذلك، فإنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمور التي يريدون فعلها. وقد مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره أبو طلحة رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام من أن له مالا هو أحب له حديقة هي أحب ماله إليه وهي بيرحاء، فقال يستفتى النبي عليه الصلاة والسلام فيها، قال إنه يريد أن يتصدق بها، فماذا يصنع بها؟ فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعها في الأقربين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هذا الحديث أيها الإخوة له علاقة بالحديث السابق الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن الصدقة تحرم على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل الرجل من آله، وميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام.